أنه يتجر بالمحرمات. نعم. يقول السائل، يقول هناك مجموعة من الناس ينامون في توسعة الحرم في الدور الثاني وتقام الصلاة ولا يصلون مع الناس، والبعض الآخر منهم يقوم من النوم ويصلي بدون أن يتوضأ، فهل من كلمة حول هذا الأمر؟ الواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتفقد النائمين حال ما يؤذن المؤذن وأن تقيمهم ولو بشيء من الشدة والعنف ليخرجوا من المسجد ويتوضأوا. ومن قام من نومه مستغرقا وصلى فلا صلاة له. هل يجوز للمصلي إذا رأى أمامه فرج أن يتقدم إليها أثناء الصلاة؟ الأفضل في مثل هذه الأحوال أن يتراص أهل الصف يدنو بعضهم من بعض، أما كل واحد يتقدم أمام ثم تميل يتبين له فرجة على يمينه أو يساره فيقفز إليها فهذا ليس مما يحقق الخشوع. نعم. كثير من المسلمين يؤدون العبادات المفروضة بطريقة روتينية ويشتكون من أنهم لا يشعرون بحلاوة الإيمان. يقول كثير من المسلمين يؤدون العبادات المفروضة بطريقة روتينية ويشتكون من أنهم لا يشعرون بحلاوة الإيمان أو بروحانية هذه العبادة. من أدى العبادة وفق ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم برغبة في ثوابها وبخوف من عقوبة التفريط فيها فإنه يوفق، ثم قد لا يجد اللذة لأن هناك أمورا أخرى قد تكون دخلت عليه في معيشته واكتساب رزقه في تعامله مع الآخرين في ارتكاب سيئات أمررت القلب وأضعفت إحساسه وغطت على بصيرته. هناك أمور كثيرة تضعف الإيمان فيحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه بأداء العبادة وفق ما شرعها رسول الله وأن يتفقد حاله في مكاسبه في مطعمه ومشربه وملبسه في تعامله مع الناس. الذنب إذا ارتكب إنسان ذنبا أثر على القلب، فإذا كانت الذنوب كثيرة ضعف بصر القلب وبصيرته وضعف إحساسه وربما صار في وضع شلل لا يتلذذ بالعبادة ولا يرعي عن غي ولا يجد نشاطا لفعل الطاعات، ونسأل الله الهداية. يقول ما معنى عضوا عليها بالنواجذ؟ يعني تمسكوا بها تمسكا قويا. النواجذ هي الأنياب، الإنسان إذا أراد أن يعض على شيء بقوة عضه بالأنياب، والأنياب هي التي في أركان الفم، فإن الثنايا هي الأسنان الأمامية، وأما الأنياب فهي تلك الأسنان المدببة، إذا أراد الإنسان أن يمسك شيئا بقوة عض عليه بنابه. نعم. فتاة نذرت أن تصوم الاثنين والخميس ثم تزوجت فقطعت هذا النذر، هل عليها فدية؟ إذا كان هذا النذر يمين فهو ليس بنذر يمين، وإن كان هذا النذر متعلقا بأمر رتبت عليه النذر إن حصل فحصل فعليها أن تصوم إلا إذا منعها الزوج من صيام الاثنين والخميس، لأنها تكون نذرت ما لا تملك. إذا تزوجت ملك الزوج منعها من الصيام إلا ما كان من صيام رمضان. أعاني كثيرا من الرياء في الأعمال وأجاهد نفسي، فما هو العلاج؟ العلاج هو الذي ذكرتها أنت، جاهد نفسك اجتهد في ذلك وتوكل على الله. نعم. يقول قمت بتغيير عدد 8 مكيفات جديدة بدلا من القديمة في أحد المساجد، علما بأن القديمة أنا الذي ركبتها، فهل يجوز بيع القديمة أو إهداؤها؟ بل تنقل إلى مسجد آخر، لأنها بوضعها في المسجد صار حكمها حكم الوقف. فإذا لم يوجد مسجد يحتاج إليها، بيعت ووضع ثمنها في مثل ما تحتاجه المساجد، لأن المال إذا أخرجه الإنسان من ملكه للانتفاع العام كوضعه في المساجد صار تبعا للوقفية، لا يملك التصرف به من بيع ولا استبدال لشيء آخر، أجره حصل إن شاء الله. وإذا نخل هذه القديمات فليبحث عن مسجد محتاج لمثلها. نعم. ما حكم الذي عندما يتوضأ في كل مرة يخرج منه ريح وينتقض وضوءه؟ يبدو أن هذا عنده وسواس، شيطان يتلاعب به. ما دام هذا الخروج إنما هو عند الوضوء فهذا من الشيطان، لا يلتفت له، لا يلتفت له. أما إذا كان عنده استطلاق الريح أي لا يستطيع أن يمسك، فهو يتوضأ ولا يضره ما يخرج في هذا الوقت المقبل. فإذا انتهى من الصلاة الفريضة التي توضأ لها ونوافلها وأقبلت الأخرى فيحتاج إلى وضوء. هناك من جاء معنا في رحلة العمرة وهم على مخالفات كثيرة للسنة ويأتون ببدع ومعاصي، وعندما ننصحهم يقولون أنتم متشددون ونحن مبتدعون فدعونا واتركونا، فماذا نصنع معهم وهل نهجرهم؟ إذا كنتم لا تساكنونهم وإنما جاءوا في سيارة تجمعوا بين مختلفين فيكفيكم النصح وواصل النصح، وإذا لم ينتفعوا فاتركوهم وصاحبوا غيرهم. يقول السائل أعاني من الكسل والخمول، وقدمت من بلدي وأنا على عزم أن أقوم الليل في مكة ولكنني لا أستطيع، بل لا أستطيع أن أدرك صلاة الفجر جماعة، فما هي الأمور التي تعينني على ترك هذا الأمر؟ هذا أمر سهل إذا صارت عندك عزيمة صادقة، وهو أن تنام في أول الليل مبكرا، وأنا ضمير لك إذا نمت حاول تصلي العشاء، لا يأتي وقت الفجر إلا وقد صحوت. تجنب السهر الذي لا فائدة فيه والمجالس التي شرها أكثر من خيرها. نعم. يقول كيف نتوقى النظر إلى النساء في الأسواق لكثرتهن؟ لا تكثر الخروج الأسواق إلا عند حاجة، وإذا خرجت للحاجة فغض البصر. ألم يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ إذا ابتليت بنساء متبرجات فلا تقلب نظرك فيهم، امتثل أمر الله وغض بصرك. ثم الخروج للأسواق إذا كان فيها ملاقات ومنكر فينبغي الإنسان أن يتوقع ذلك ويتجنبه إلا من حاجة ملحة. نعم. ما حكم لبس النساء للعباءة المخصرة والضيقة؟ لا أعرف المخصرة في الحقيقة، ولكن إذا كانت الضيقة تبرز تقاطيع جسدها كما تبرز الأثواب الضيقة فيحرم عليها ذلك، لأن العباءة بمنزلة الجلباب الذي يغطي الجسد ولا يبدو منه شيء يسترعي الانتباه ويستدعي النظر. نذرت أن أذبح شاة لوجه الله تعالى لأمر ما، وعندما أردت أن أقوم بها طلبني أخ في الله مبلغ للزواج، فهل يجوز أن أعطيه قيمة الشاة التي نذرت بذبحها لأنه مستحق ولأنها من أعمال الخير؟ لا، نذرت طاعة معينة وليس فيها تحريم وانعقد النذر ووجوبه بحصول ما علقت النذر عليه فأوفي بنذرك. نعم. هل للمساجد الأخرى في مكة فضل المضاعفة إلى 100,000؟ نعم، مكة كلها حرم، كل ما أدخلته حدود الحرم المنصوبة في مداخل مكة الدالة على حد الحرم فهو حرم تضاعف فيه الصلاة إلى 100,000. وإنما يتميز الوضع هنا بكثرة المصلين، فإن كلما كثرت الجماعة كانت الصلاة أزكى. نعم. في قريتي أكثر من 70 شاب وكلهم لا يصلون إلا 3 أو 4، ويوجد في القرية عدد 114 فتاة وهن يصلين، فما الحكم في تزويج الفتيات لهؤلاء الشباب؟ لا أدري ما شاء الله كيف لك هذا الإحصاء، لا يجوز للفتاة أن يزوجها ولي أمرها تارك الصلاة، فإن تزويجها تارك الصلاة غش لها ووضع وخيانة لها فلا يحل ذلك. نعم. امرأة متزوجة ولها أولاد وتأخذ حبوب منع الحمل لأن الحمل يضر بصحتها، هل يجوز لها ذلك؟ إذا كان يضر بها ضررا تخشى عواقبه فلا حرج، وإذا كانت تفعل ذلك تريد أن تستخف من أعباء الحمل ومتاعبه فينبغي لها أن تهتم بالإنجاب ما دامت قادرة عليه، لأنه سوف يأتي الوقت الذي لا تنجب فيه. ما هي السبل التي نستعين بها بعد التوبة حتى لا نعود إلى المعصية؟ تحسن التوكل على الله جل وعلا وتعقد العزم الأكيد أن لا تعود للمعصية، وتندم على العمل والوقت الذي قضيته في غير طاعة الله، وتجدد التوبة كلما تذكرت المخالفات السابقة، وأن لا تذهب للأصدقاء الذين كانوا يغرونك أو يذكرونك بالمخالفات، وأن لا تذهب إلى المواقع والمواقف التي كانت أسباب المعاصي تنعقد فيها. نعم. يقول: ما حكم من يأخذ مصحفا من الحرم ليقرأ فيه، وما حكم من يأخذ نعالا غير نعاله من الحرم؟ لا يجوز هذا ولا ذا، إذا كان يريد أن يقرأ فليجلس في الحرم ويقرأ في المصاحف الحرم، لأن هذه المصاحف وضعت في الحرم فأصبحت مختصة به ومختصا بها، لا يحل إخراجها منه إلا عن طريق من لهم السلطة في هذه الأمور، عن طريق المسؤولين في الحرم. نعم. ما هي المباحات التي يجب أن يصبر عليها الإنسان؟ تريد إحصاء لهذه الأمور؟ المباحات كثيرة. نعم. يقول السائل: يقول: أنا أعاني من حديث النفس بأشياء والعياذ بالله تؤثر على عبادتي، فما هو العلاج؟ العلاج: إذا خطرت لك هذه الخواطر فافزع إلى ذكر الله، افزع إلى سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإن هذا الكلام من أحب الكلام إلى الله. نعم. يقول: والدي يعاملني بقسوة وظلم، فهو يأخذ ما يريد وما شاء من مالي ولا أقول شيئا، ولكن لا يرى ذلك، بل كثيرا ما يسبني ويشتمني أمام الناس، فكيف أتعامل معه؟ تعامل معه بالصبر والاحتساب ورجاء أن يرزقك الله ذرية بارة. نعم. يقول: لقد اعتمرت أنا وزوجتي، وعندما انتهينا جاءت الدورة زوجتي بعد العمرة، فهل يجوز لها أن تجلس للدعاء والذكر داخل الحرم؟ الأحسن أن تجلس خارج الحرم عند الأبواب وتسمع إن شاء الله ما يلقى من دروس. نعم. امرأة كانت مخطوبة لشاب خطوبة رسمية واتفق على الزواج بدون علم أهلها، فما الحكم؟ هل الزواج باطل؟ أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، باطل، لا يحل ذلك. نعم. يقول السائل سؤال طويل مضمونه أنه متزوج من زوجتين، سافر بإحداهن قبل شهر لمدة 11 يوما، وسافر بالأخرى في هذه الأيام على أن يبقى معها عدد الأيام، لكن بعد مضي 10 أيام قرر الرجوع إلى بلده. يقول مضمون السؤال هل عليه شيء في هذا الفارق في عدد الأيام؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع لنسائه إذا أراد أن يسافر فتخرج معه من خرجت بها عليها القرعة، ولا يلزم أن يكون عدد الأيام متساوي، فإن شاء الله لا متساوية فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول أحرمت من أبيار علي وأثناء الطريق قمت بتبريد السيارة، كان الجو عاليا جدا فيؤثر على صحتي، فوضعت غطاء على رأسي حتى وصلت مكة، هل علي شيء؟ عليك فدية اللباس، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبيحة، أنت مخير بين هذه الأمور، الإطعام أو الذبيحة في مكة، والصيام في أي بلد تريد. نعم. يقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة الفريضة وأنا في الباص أو الطائرة أثناء السفر، وهل يجوز الجمع والقصر في هذه الحالة؟ أما في حال السفر فالقصر مشروع والجمع عند الحاجة، وإذا تعذر وقوف السيارة ولا تستطع ولا ينفذ لك أمر ولا تستجاب لك رغبة فصلي ولو كنت جالسا، وكذلك الحال في الطائرة. نعم. ما حكم الذين يقبلون الكعبة وجميع أركانها؟ يعملون عملا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يكن يقبل شيئا إلا الحجر الأسود، فمن أراد أن يعمل عملا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوينا العمرة من بلادنا ولكن زرنا المسجد النبوي أولا ثم أحرمنا من أبيار علي وأدينا العمرة، هل علينا شيء لأننا لم نحرم من ميقات بلادنا؟ ما دمتم رأيتم في من أصل السفر أن تبدأوا بالمدينة ثم تأتون إلى مكة فإحرامكم من ميقات أهل المدينة حق وصحيح. نعم. معتمرين قدموا عن طريق البحر من السودان وفي نيتهم العمرة، لكنهم لم يحرموا ولم يلبسوا الإحرام حتى وصلوا الفندق بمكة، فماذا يلزمهم؟ يرجعون إلى رابغ ليحرموا منه، فإن أحرموا من دون رابغ فعلى كل واحد منهم فدية ذبيحة ليذبحها لفقراء مكة. يقول السائل سماحة الشيخ نحن إخوة من الجزائر، كثرت عندنا الأحزاب والدعاوى وغيرها واختلف أهل العلم في أدنى الأشياء، فبماذا تنصحنا وما هو المنهج الصحيح؟ نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن الجزائر ما هي فيه من محن، وأن يؤلف بين قلوبهم على التقوى وجميع المسلمين. آمين. الدعاية الحق والمنهج الصحيح هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة المرضين رضي الله عنهم أجمعين، وأما الدعايات الحزبية على مختلف أشكالها، إخوان وتبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا، فكلها ما أنزل الله بها من سلطان. وينبغي للمسلم أن يتجنب المشاركة في مثل هذه الأحزاب، لأنها من دواعي الفرقة وأسباب التخالف والتنافر. فإنها الشيع التي جاء وصفها في القرآن الكريم، ولعلها من الطوائف التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: ما حكم من استهزأ بشيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان استهزأ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرمها ودعا لتكريمها فهذا كفر، وأما كان استهزأ بها لأن من يتظاهر بها لا يقوم بحقها فقد أساء، ولا ينبغي أن تحمل إساءة إنسان في الظهور بمظهر السنة وهو لم يرد ذلك، لا توجه إلى السنة نفسها. نعم. ما الفرق بين لعب الأطفال والتماثيل الصغيرة، حيث أني أصنع تماثيل مثل القطة والعصافير من الجبس للأطفال؟ لا شك أن هذا من التصوير المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. فالتصوير ما كان من رسم أو صياغة أو نحت من الحجارة أو عن طريق النجارة وأمثال ذلك، كل ذلك من التصوير المحرم الذي لا يجوز للإنسان أن يتعامل معه. وأما شراء لعب للأطفال مما لا يكون فيه هيئة المخلوقات فلا حرج، فإن الناس يصنعون لعبا ويسمونها بأسماء الإبل والخيول وغير ذلك، لكن لا تكون بالصفة التامة لتلك الحيوانات. يقول: نريد من سماحة الشيخ نصيحة عامة للشباب، حيث يتحدثون بكثرة حول ما يسمى بالجرح والتعديل، حتى الجهل أصبحوا يتحدثون في هذا الأمر وهم يشكلون خطرا على بعض الشباب. ينبغي للإنسان أن ينظر في عيوبه وما عنده من مخالفات، وأن لا ينصب لنفسه منزلة لم يصلها، وكما يقول ذاك: إذا شئت أن تبقى سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فعندك عورات وللناس ألسن. ومن اشتغل بالبحث عن عيوب الناس وتضخيم ما يجد من ذلك، فإن هذا يدل على سوء طويته وجهله بواقع أمره. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة، لما ذكر الغيبة وعظم أمرها وشنع في ذلك، قالوا: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. ما قال: إذا كان فيه فهذا سهل ويسير. نصيحتي للشباب أن يهتموا بالتحصيل، تحصيل العلم والإكثار منه، مراجعة معاني كلام الله جل وعلا ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة كتب السلف، وكلما كان الرجوع إلى كلام فحول العلماء السابقين فإن ذلك أزكى للعلم وأنفع للمتعلم. تقول السائلة: المرأة الحائض هل يجوز لها أن تحضر حلقات تحفيظ القرآن والتي تقام في بعض المساجد إذا كانت معلمة أو طالبة؟ إن شاء الله لا حرج، ولا شك أن الحائض ينبغي أن تجتنب المسجد، لكن في مثل هذه الأحوال ولعدم وجود نص صريح يمنعها من دخول المسجد فلا حرج إن شاء الله. وكذلك الحرم، إلا أنه ينبغي أن تحرص ما أمكنها ذلك أن تكون في الساحات، لكن لو فرض أن الواحدة تستوحش ولا عندها أحد في الساحات ولا بد لها من الدخول، لا يقال بل تبقى في موضع حرج، لأن الدين يسر لله الحمد. والذي ورد فيه النهي الصريح الصحيح نهي الحائض عن الطواف. نعم. مسافر حضر صلاة الظهر وأدرك ركعتين مع الإمام، فهل يصلي الركعتين أم لا بد أن يتم؟ بل يتم. المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم المشروع له أن يتم الصلاة، هكذا قال ابن عباس بأنها السنة، والصحابة إذا قالوا عن الشيء بأنه السنة أي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم الشرع في أب لا يقوم بواجبات أبنائه وأولاده وزوجته ويهجر البيت ويقضي أكثر أوقاته خارج البيت مع أصدقائه وفي مشاغل الحياة؟ نسأل الله أن يهدي كل مسلم للعمل الذي يرضي الله جل وعلا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الإنسان لو انشغل بالعبادة عن أهله لعد مخالفا، كما في قصة سلمان الفارسي وصاحبه البراء، قال له: سهر الليل يصلي؟ قال: لا، صلي ثلث الليل ونم. ثم قال: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي، ولضيفك عليك حقه فأعطي كل ذي حق حقه. فكيف إذا كان الإنسان يترك أهله وولده وبيته للسهر على أمور إما أن تكون محرمة تحريما بينا مغلظا، وإما أن تكون مكروهة لإضاعة الوقت فيها بدون فائدة؟ ما حكم الاغتسال بماء زمزم؟ ماء زمزم كغيره من المياه يطهر طهور، الا انه يزيد عن المياه بخاصية انه طعام طعم وشفاء سقم. نعم. ما حكم الذي يستعمل الجوال في الحرم في معاملات البيع والشراء وامور الدنيا؟ أما المساجد فلا يحل البيع فيها والشراء، وأما السؤال عن السلع وأسعارها في المسجد ولا سيما عندما انتشرت هذه الجوالات المؤذية ففي ذلك نوع من إهانة المسجد، والمساجد إنما تبنى للصلاة وإقامة ذكر الله وتلاوة القرآن. نعم. المعتمر الذي جلس في مكة 3 أيام هل عليه طواف وداع إذا أراد المغادرة؟ الوداع أفضل لكل من أراد أن يغادر مكة، غير أنه لا يجب سواء أقام 3 أيام أو 10، إن وادع فالوداع أفضل وإن لم يوادع فلا شيء عليه. الوداع الواجب إنما هو لمن أتى حاجا ثم أراد أن يسافر بعد الحج. ما حكم الدعاء بقول: اللهم يسر لي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يترك الدعاء الذي أمر الله به؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام سمع مثل هذا في حياته لأنكر على قائله، لما قال إنسان له ما شاء الله وشئت غضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم. ما حكم قول اللهم بارك لنا من ذريتنا وقنا ببرهم وانفعنا بطاعتهم بعد الأذان؟ هو الأفضل أن يقول بعد الأذان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يخترع أدعية لا أصل لها. نعم. ما حكم البرقع والنقاب للمحرمة؟ النقاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمه البرقع، لا تلبسه المحرمة. نعم. جئت من الدمام قبل يومين، وعندما وصلنا الميقات قبل صلاة الفجر بعشر دقائق ولم أعلم بعدم دخول الوقت، أحرمت بالعمرة، وسألوني الشباب هل أذن؟ قلت لهم نعم، فقاسوا وصلينا الفجر، وعندما انتهينا من الصلاة فوجئت أن المؤذن يؤذن في ذلك الوقت، فأعدنا الصلاة مرة أخرى، هل عملنا صحيح؟ لما أعدتم صار صحيحا، لأن صلاتكم بالتحرص خطأ وأنتم صلاتكم